لا نزال نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب العظيم من أبواب الإيمان، والذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استوجب الجنة وحرم عليه النار. وقد عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أنه إن مات على الشهادتين بأن كان آخر كلامه لا إله، بأن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فهو مستوجب للجنة. أما إذا كان ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، فهذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه في آخر حاله يدخل الجنة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يحرم خلود من قال لا إله إلا الله في النار. أما إذا مات وقد ارتكب من الصغائر، من الذنوب الصغائر، فهذا يرجى أن الله يغفر له، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولأن الله جل وعلا يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما من مات وقد نقض لا إله إلا الله بالكفر وبالجحود وبالشرك، فهذا لا تفيده كلمة لا إله إلا الله ما دام قد نقضها بالشرك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقد عرفنا رأي الخوارج وهم الذين يكفرون بالذنب، وكذا المعتزلة الذين يسلبون الإيمان بالكبيرة ويحكمون بخلود فاعل الذنب والكبيرة في النار، بمعنى أنها أن الكبير أو أن الذنب أو الكبيرة تحبط قول لا إله إلا الله. وهذا يقابله قول المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فقول أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الأقوال. نعم. هو المقصود به مع الاثنين معا، أن يموت وهو مقر بالإسلام، أو أن ينطق بلا إله إلا الله، فإن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت من أي أبواب الجنة الثمانية إن شاء. ها؟ لا، ليس المراد إذا كان الكافر ينال هذا الثواب، فالمؤمن الذي ولد في الإسلام وعاش على الإسلام وقال وكان آخر كلامه لا إله إلا الله من باب أولى، فهو مستوجب للجنة من باب أولى، لأنه مؤهل ومهيئ وأهل لأن يدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى يعني وعده بذلك. كنا وقفنا عند قول الإمام النووي رحمه الله في كلامه على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فأورد المصنف الرواية الأولى وهي رواية إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي. يقول الإمام النووي قوله حدثنا إبراهيم الدورقي، والصواب يعني أن الاسم أحمد بن إبراهيم الدورقي، أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال بفتح الدال وقد تقدم بيانه في المقدمة. وتقدم أن اسم الأوزاعي يعني أيضا في المقدمة في الفصل الذي عقده المصنف أو عقده الإمام النووي رحمه الله في ضبط الأسماء. قال الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، مع بيان الاختلاف في الأوزاع يعني في سبب نسبته إلى هذه الكلمة التي نسب إليها. قوله صلى الله عليه وسلم ادخله الجنة على ما كان من عمل، قال هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، يعني في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لو عذبه فإنه يخرجه من النار ويدخله الجنة، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، ومن ارتكب الكبائر فقد وقع في المعاصي وإن كانت هي دون الايه؟ دون الشرك. قال فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة. وهذا الذي تقع فيه الشفاعات التي من أظهر شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الشفاعة الكبرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يشفع عند ربه في أمته، يعني الذين أدخلوا الجنة أدخلوا النار، الذين أدخلوا النار يشفع المرة الأولى، يأتي إلى تحت العرش ويسجد ويحمد الله تعالى بمحامد يعلمه إياها ويلهمه إياه ويطيه السجود حتى يقال له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، يعني ممن أدخل النار، فيقول الله سبحانه وتعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيخرج خلق من النار يعني بقي في نفوسهم وفي قلوبهم وفي اعتقادهم هذا المقدار من الإيمان، مقدار درهم من إيمان، لكن يبقى أيضا في النار عدد، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم كما شفع في المرة الأولى، إلى أن يقول له الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله له أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يرى أن عددا من أهل النار لم يشملهم هذا العفو وهذه الشفعة أو هذه الشفاعة، لم يشملهم هذا العفو وتلك الشفاعة، فيعود ويشفع لهم مرة ثالثة، فيقول الله له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن يبقى في النار من هم دون ذلك، يعني ممن لهم شيء من إيمان، فيشفع لهم للمرة الرابعة حتى يقول الله له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء هم أهل الكبائر، وهؤلاء هم أهل الآثام وأهل الذنوب لكنها دون الشرك، وهؤلاء هم الذين يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أيضا أهلوهم ومحبوهم، والله سبحانه وتعالى يخرجه من النار بسبب هذه الشفاعة. وهذا النوع من الشفاعة هو الذي أنكرته المعتزلة وزعمت أن النبي لا يشفع، وردت خبر الشفاعة بدعوى أن هذا خبر آحاد وأنه لا يصلح في هذا الأمر، لا يصلح في إثبات هذه العقيدة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم وأهلوهم يشفع لهم فيخرجون من النار، لكن يبقى من قال لا إله إلا الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: شفع الرسل وشفع الأنبياء وشفع الصالحون، والآن يشفع رب العالمين، فيأمر الله جل وعلا أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ثم يخلو النار من كل من له علاقة بلا إله إلا الله، ويبقى فيها أهل الشرك، وهؤلاء يخلدون فيها لأن الله تعالى أخبر أنهم خالدين فيها أبدا. نعم. ها؟ أما الشفاعة الكبرى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى بالشفاعة العظمى، فهذه شفاعة لأهل المحشر عموما مسلمهم وكافرهم، في أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من المحشر إلى أرض الحساب، لا علاقة لها بدخول الجنة ولا بدخول النار. قال: وقد تقدم هذا في كلام القاضي عياض وغيره مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه والله أعلم، يعني اختلاف أهل القبلة في ذلك. قوله: عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت عليه، يعني أن الصنابحية دخل على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو في الموت، يعني في أول أحوال الموت أو في بداية سكرات الموت، يعني كان في حال يعي ما يقال، قال وهو في الموت، قال: فبكيت، يعني لما رآه في تلك الحال، بكاء شفقة ورحمة وبكاء يعني محبة وبكاء محبة من أجل الفراق، لذلك قال: فبكيت. فقال يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يطمئنه وكأنه يقول له لا موجب للبكاء، فقال: مهلا، هذا ما جاء في الحديث وهو قوله: مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. هذا ما قاله عبادة رضي الله تعالى عنه للصنابحي إلى آخر الحديث. يعلق الإمام النووي على هذا الحديث فيما يتعلق بمتنه وفيما يتعلق بسنده، فبدأ الكلام على ما يتعلق بالسند، فقال: أما ابن عجلان، يعني الذي جاء ذكره في الإسناد، قال: فهو بفتح العين عجلان، فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة ابن عتبة بن ربيعة، كان عابدا فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممن يدرس في هذا المسجد، وكان يفتي، وهو تابعي، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك أنسا وأبا الطفيل، أما أنس فأنس بن مالك، وإنما أدركه لأن أنس تأخرت وفاته حتى يقال إنه آخر أو من آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما أبا الطفيل ف فهو آخر الصحابة رضوان الله عليهم موتى. قاله أبو نعيم يعني في كتابه الذي ألفه في معرفة الصحابة. قال روى عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه وجل روايته عن التابعين ولذلك قال والتابعين. وفي هذا الإسناد روى ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان وهو من التابعين أيضا. قال ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 3 سنين، يعني هذا مما يذكر. وهذه قضية يعني ينازع فيها الأطباء ويجوزها الفقهاء، والمسألة مسألة قائمة على التجربة وقائمة على يعني، لأن كثير من الأطباء يقولون إن الطفل لا يبقى في بطن أمه أكثر من 9 أشهر أو أكثر من سنة، كما ورد في من حديث عائشة رضي الله عنها ومن قولها أن الطفل لا يبقى في بطن أمه قدر فلكة مغزل، يعني فلكة مغزل أو فلكة مغزل أكثر من سنة. لكن يذكر بعض الفقهاء وبعض المؤرخين أن بعض الأولاد قد يبقون في بطون أمهاتهم مددا طويلة، كما يذكرون ذلك عن ابن عجلان هذا، ويريدونه أيضا عن أحد الأئمة لعله الإمام مالك أو الإمام الشافعي رحمه الله. والمسألة يعني محتملة. قال وقد قال الحاكم أبو أحمد يعني الحاكم الكبير في كتابه الكنى، قال في تعريف محمد بن عجلان، قال محمد بن عجلان يعد في التابعين. قال ليس هو بالحافظ عنده، يعني الحاكم الكبير كأنه يقلل من شان ضبط محمد بن عجلان. قال ووثقه غيره، يعني غير الحاكم الكبير. وممن وثقه الإمام مسلم والإمام البخاري حيث روي له. قال وقد ذكره مسلم هنا متابعة، ذكره متابعة يعني حيث يوجد من يشاركه في هذه الرواية. وقد عرفنا أن هذه الرواية اللي هي رواية عبادة بن الصامت قد رواها مسلم في الرواية الأولى من طريق داود بن رشيد، قال حدثنا الوليد بن يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير ابن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة. وفي رواية ابن عجلان الراوي عن عبادة هو الصنابحي، فكان هذا السند الثاني فيه متابعات أو هو متابعات للسند الأول، وعليه تكون رواية ابن عجلان متابعة. قال هنا وقد ذكره مسلم هنا متابعة، قيل إنه لم يذكر له في الأصول شيئا، يعني إن الإمام مسلم لم يخرج لابن عجلان رواية في الأصول، يعني في الروايات التي يصدر بها الأبواب، وفي الغالب يريد رواياته في المتابعات. وكأن مسلم رحمه الله رأى ما رآه الحاكم الكبير، حيث إنه من أهل العلم وممن عرف بالضبط، لكنه لم يكن تام الضبط وإنما أخذ عليه بعض ضبط. هذا ما قصده بقوله قيل إنه لم يذكر له في الأصول شيئا، والله أعلم، هذا كلام الإمام النووي. وأما حبان قال فبفتح الحاء وبالموحدة فلا يقال حيان، ومحمد بن يحيى بن حبان هذا تابعي أيضا، سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأما ابن محيريز الذي جاء في نفس الإسناد فهو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي، قال من أنفسهم، ومعنى من أنفسهم يعني أنه ينتسب إليهم نسبة صلبية وليس من الموالي، هذا ما قصده بقوله من أنفسهم. قال المكي يعني الذي توفي بمكة أبو عبد الله التابعي الجليل، سمع جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عبادة بن الصامت، فيكون هذا الحديث ابن محيريز سمعه من عبادة وسمعه من الصنابح أيضا، أو أنه سمع من عبادة غير هذا الحديث، ولذلك لما روى هذا الحديث وهو لم يسمعه من عبادة ذكر الواسطة بينه وبين عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبو محذورة، أي وسمع أيضا من أبي محذورة، وأبو محذورة هذا هو الصحابي المشهور مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة مر يوما بشبب من أهل مكة يقلدون الأذان، يقلدون الأذان يحاكون أذان بلال رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة وكان صوته نديا، فدعاه وطلب منه أن يؤذن، فأذن أبو محذورة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤذنا في مكة، فكان أبو محذورة مؤذن أهل مكة، وهو ممن سمع منه ابن محيريز. وكذلك ابن محيريز سمع من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ونجد أن هؤلاء الذين سمع منهم ابن محيريز كلهم من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. قال وغيرهم رضي الله عنهم سكن بيت المقدس يعني في آخر أيامه إلى أن توفي. قال الأوزاعي من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، يعني ولعله قال ذلك بعد وفاته رضي الله عنه ورحمه الله، لأنه كان عالما عاملا قدوة، ولذلك عد هذا من الثناء عليه ومن باب التعديل. قال فإن الله، يعني قال الأوزاعي من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز، أي لما كان عليه من الهدى والتقى. وقال رجاء بن حيوة وهو أيضا من كبار أهل العلم ومن أهل الصلاح والتقوى، وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز بقاء ابن محيريز والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض، أي لما كان عليه من الصلاح والتقوى. هذا ما يتعلق بابن محيريز الراوي، وهو أيضا من التابعين. قال: وأما الصنابح فهو بضم الصاد المهملة، فهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، لكن اشتهر بهذه الكنية، اشتهر بهذه النسبة فقيل فيه الصنابحي، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عسيلة، أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة. قال: بضم العين وفتح السين المهملة في ضبط كلمة عسيلة المرادي. قال: والصنابح بطن من مراد، يعني من قبيلة مراد، ولذلك نسب إليها وقيل الصنابحي المرادي، وهو تابعي جليل رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وهو بالجحفة قبل أن يصل يعني المدينة بخمس ليال أو ست ليال. ومثل هذا يسميه علماء الرجال بأنه من المخضرمين، يعني الذين أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن هذا كان أسلم قبل أن يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لينال شرف الصحبة، إلا أنه توفي رضي الله عنه قبل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصل المدينة. وأول يعني من لقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال: فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة، ويعد من كبار التابعين لأنه أدرك العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصنابح ابن الأعسر، لأن هناك صحابي اسمه الصنابح، لكن هذا منسوب إلى القبيلة فيقال فيه الصنابحي، فيفرق بينهما بأن هذا اسم في الصنابح، وذاك وتلك نسبة من نسبة لإيه؟ للصنابح. قال: وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصنابح ابن الأعسر الصحابي رضي الله عنه والله أعلم. قال: وأعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستظرفة أو مستطرفة، وهذه اللطيفة التي في الإسناد أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن إيه؟ عن بعض، وهم ابن عجلان وابن محيريز والصنابحي ومحمد بن يحيى بن حبان. قال: ومن لطائفي أو من لطائف الإسناد، وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والصنابحي، والله أعلم. وأما قوله، يعني قول الإمام مسلم عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت عليه، يقول يعني هذا الإسناد فيه اختصار، لأنه لم يذكر فيه أداة التحمل، وقد يظن البعض أن هذا فيه انقطاع، فأراد أن يبين أن مثل هذه الروايات لا تعتبر روايات منقطعة، بل هي روايات متصلة. قال: فهذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصنابح أنه حدث عن عبادة رضي الله تعالى عنه بحديث قال فيه: دخلت عليه، يعني وهو في الموت. قال: ومثله ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين قال مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قال أخبرنا هشيم عن صالح عن صالح ابن صالح عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا وكذا. فقال الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه، يعني هذه الرواية التي جاء فيها قال عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي، هو صالح يقول رأيت رجلا سأل الشعبي عن كذا فقال الشعبي، لكنه لما ذكرها بصيغة العنعنة قد يتوهم أن هذا من باب السند المنقطع وهو في حقيقته سند متصل. قال فهذا الحديث من النوع، يعني من هذا النوع الذي نحن فيه، هو متصل وإن كان ظاهره أن فيه انقطاع. قال فتقديره قال هشيم قال حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح رأيت رجلا سأل الشعبي قال ونظائر، يعني هذا الإسناد أو نظائر هذا القول كثير في كتب الحديث، ونظائر هذا كثيرة سننبه على كثير منها في مواضيعها إن شاء الله، والله إن شاء الله تعالى والله أعلم. ثم بدأ الإمام النووي رحمه الله يتكلم عن ما يتعلق بمتن هذا الحديث، وجاء إلى كلمة مهلا وهي التي قالها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه للصنابحي عندما دخل عليه وهو في الموت، قال فبكيت فقال له مهلا، يعني لماذا تبكي مهلا؟ قال هو بإسكان الهاء مهلا ومعناه انظرني، يعني تمهل اصبر. قال الجوهري يقال مهلا يا رجل بالسكون مهلا، وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث كلهم يقال لهم ايه مهلا، سواء كان واحدا او اكثر، كأنه اعتبر هذا يعني مثل المصدر الذي يوصف به، كما قال يعني ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. فإذا خاطبت الواحد تقول مهلا، والاثنين تقول مهلا، والثلاثة تقول لهم مهلا، والذكر تقول له مهلا، والأنثى تقول لها مهلا، يعني اللفظ لا يختلف. هذا ما أشار ما أراده بقوله وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث، وهي موحدة بمعنى أمهل. فإذا قيل لك مهلا قلت لا مهل والله، لا ولا تقل لا مهلا، قلت لا مهل والله. وقوله لا مهل يعني كأنه أدخل لا النافية للجنس على هذه الكلمة، والعرب إذا أدخلوا الكلمة لا الناهية أو لحرف لا الناهية للجنس على الكلمة نصبوه أو فتحوه بنوه على الفتح في محل نصب، فكأنه عامل الكلمة معاملة المصدر فقال لا مهلا. إذا قيل لك مهلا تقول لا مهلا والله، ولا تقل لا مهلا، وتقول ما مهلا والله، ما مهلا والله بمغنية عنك شيئا والله أعلم، يعني إذا أردت أن ترد على كلمة مهلا. قوله ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه. هذا قول الإمام قول الصحابي رضي الله عنه عبادة بن الصامت. وكأن عبادة رضي الله عنه يخبر الصنابحي وغيره من تلاميذه أنه حدثهم بكل ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث فإنه كان يكتمه وما كان يخبر به، لكن لما دنا وقت الموت أخبر به حتى لا يقع في الإثم ولا يكون ممن كتم شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين من أن يكتموا شيئا سمعوه منه، فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال بلغوا عني ولو آية. فلذلك تأثما بلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الحديث. ولهذا قال هنا ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما فيما يتعلق بأخبار المنافقين وبأخبار الأمارة يعني ومن سيكون أميرا وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أمثال هؤلاء والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا فلم يخبروا حتى لا يترتب على إخبارهم فتنة. قوله وقد أحيط بنفسي يعني إن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أجاز لنفسه أن يحدث بهذا الحديث لما أحس بدنو أجله. قوله وقد أحيط بنفسي قال معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. قال صاحب التحرير وهو أحد شراح كتاب مسلم رحمه الله أصل الكلمة في الرجل يعني كلمة أحيط به أصلها أنه يجتمع على الرجل أعداؤه فيحيطون به من كل جانب ولا يجد لنفسه منفذ يفر منه أو يخلص منه فيقول أحيط بنفسي. قال صاحب التحرير وأصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع فيقال أحاطوا به أي أطافوا به من جوانبه. ومقصوده إيش عندكم الكلمة؟ ايش عندك يا حسن؟ رب ايش قربة فيها قاف ايه وايش النسخة اللي عندك؟ هذا الصحيح. معظم النسخ فيها خطأ مطبعي. قوله ومقصوده قرب موتي، والله أعلم. ها؟ حتى عندك انت في نسخة قرب، لأن كثير من النسخ القاف فيها محذوفة، وصوابها قرب موتي. هذا ما يتعلق بحديث عبادة. وهناك أيضا ما يتعلق بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وحديث معاذ رضي الله عنه أورده الإمام مسلم رحمه الله بقوله قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديفا أو كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أو إلا مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا الإمام النووي يعلق على هذا الحديث. أول مسألة علق عليها هي أن الراوي سمي هداب، وجاء في بعض الروايات بأن اسمه هدبة، فهل اسمه هدبة ولا اسمه هداب؟ نقل الإمام النووي خلاف أهل العلم في ذلك، ورجح أن اسمه هداب، وأن هدبة كان لقبا له. والدليل على ذلك أنه كان يكره أن يوصف بهذا الوصف، أن يوصف بهذا الوصف، وهو أن يكون هدبة. قال رحمه الله قوله هداب بن خالد، قال هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة، ويقال هدبة بضم الهاء وإسكان الدال. قال وقد ذكره مسلم رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب، يعني أخرج له في أكثر من موضع من كتابه الجامع. يقول في بعضها هدبة وفي بعضها هداب، وكأن الإمام مسلم يرى أن كلا التعبيرين اسما له أو اسم له. قال واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما. فقال أبو علي الغساني الجياني في كتابه نقط المهمل الذي كتبه على الصحيحين، يعني استدرك فيه كثير من الأحاديث على الصحيحين، قال أبو علي الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي. الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب الكمال في تعريف الكمال في معرفة الرجال، وذكر فيهم رجال الكتب الستة. كل هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر هدبة هو الاسم وهداب لقب. قال وقال غيرهم هداب اسم وهدبة لقب، واختاره الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح في كتابه الذي كتبه عن صحيح مسلم. قال واختاره يعني أن اسمه هدبة، وأنكر الأول، وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ إنه كان يغضب إذا قيل له هدبة، ومن هذا يعني استنبطوا أنه لقب وليس إيه؟ اسما. وذكره البخاري في تاريخه، يعني في كتابه التاريخ الكبير، فقال هدبة بن خالد، ولم يذكره هدابا، يعني اكتفى بهدبة. فظاهره أنه اختار أن هدبة هو الاسم. قال والبخاري أعرف من غيره، لأن هدبة شيخه. قال والبخاري أعرف من غيره فإنه شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا، والله أعلم، يعني والتلاميذ أدرى بمعرفة شيوخهم من غيرهم. قال قوله كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديه، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، إلى آخر الحديث. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه 3 مرات. وأما هذا النداء وهو قوله يا معاذ بن جبل، يقول الإمام النووي حسب ما يراه علماء النحو أنه يجوز فيه وجهان، تقول يا معاذ بن جبل وتقول يا معاذ ابن جبل، لكن على اتفاق على أن كلمة ابن منصوبة. أما على حكاية النصب في قوله يا معاذ بن جبل، قالوا لأن هذا اسم أضيف، الاسم مضاف يا معاذ بن جبل، فلما أضيف إلى أبيه معاذ بن جبل جاز نصبه، لأن المنادى المفرد إذا أضيف ينصب، كقولك يا عبد الله. أما على رواية الرفع يا معاذ ابن جبل، فقالوا إنه منادى مفرد، والمنادى المفرد يبنى على الضم في محل نصب، كقولك يا محمد ويا سعيد ويا إبراهيم، هذا يكون مبنيا. وهنا لما كان كلمة ابن هي صفة وليست مضاف إليه، كانت الكلمة مفردة، والمفرد في باب المنادى يبنى على الضم. لا، هنا نحن نقصد النداء في قول يا معاذ يا معاذ. أما قوله ابن جبل فهذا مضاف ومضاف إليه. يقول هنا أما قوله، نعم، جاء في ضبط كلمة إيش، هو يريد أن يضبط كلمة ردف، فيقول هل هو ردف بكسر الراء كنت ردفا، أو كنت ردفا، إما بكسر الراء وإما بفتح الراء، أيضا لغتان. قال أما قوله ردف فهو بكسر الراء وإسكان الدال، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة. قال وحكى القاضي عياض، أي في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله، أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب، يعني رواة كتاب مسلم الذين رووه وتلقوه بالرواية، أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال، كنت ردفا، كنت ردفا، والرواية المشهورة كنت ردفا. قال: والردف أو الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال منه ردفته وأردفته، أو ردفته وأردفته وأردفته. قال: بكسر الدال في الماضي، ردفته ردفته، أردفه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع، ردفته أردفه، ردفته أردفه. هذا ضبط الكلمة، يقال ردفته أردفه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع. إذا ركبت خلفه وأردفته أنا، وأصله من ركوبها على الردف، يعني على أو على الردف، ردف الدابة، وهو العجز، يعني مؤخرة الدابة تسمى بالردف. قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري، يعني كأنه خطأها، والرواية المشهورة ردف.